يقول لو يقدر الورد يسرق قلب من شمه، ما تقدر الشمس تسرق بارد ظلالي. اخترت درب الظما عن صافي الجمه، والت صبري عليه وطال ترحالي. ما كل من يسري بيسري على همه، يا ما سريت الظلام وخاطري سالي. والبارح النفس مخنوقه ومن غمه، وسراني الحزن للي مر في بالي. اشوف صورته بالجوال واضمه واودعه وامسح الليله بجوالي. اشوف صورته بالجوال واضمه واودعه وامسح الليله بجوالي. سمى الجفا مرجله ولا رداء سمه، انا عزمت وجزمت وشفتها شوالي. اليامتا والمشاعر فيها مهتمة، سويت كل شي لكن ويش سوالي. ما عاد عرف اتكلم مع بني عمه، لسولف وكن صورة وجهه قبالي. الصد والناس حول الناس ملتمة، ما عاد عرف اتكلم مع بني عمه، لسولف وكن صورة وجهه قبالي. الصد والناس حول الناس ملتمة، واتشطر بعيد عنهم واجلس الحالي. كني يتيم انفقد من ليلتين امه، ولا كريم استحى من جيبها الخالي. اغص في عبرتي واضيع اليمه، واسج رجلي من الضيقة على فالي. مال الخيانة عذر في ذمتي ذمة، العذر ما ينقبل في خيانة الغالي. من أول أشوفه السامي على القمة، والجاي من عمري ومستقبل آمالي. والحين ما عاد يفرق مدحه وذمه مثل ابتسامة رضا فوجيه عذال. الحين ما عاد يفرق مدحه وذمه مثل ابتسامة رضا فوجيه عذال. يهمني الحب بس الحب ما همه، يا ليت ماني كذا وخصالي اخصالي. ابعد شرها الدموعي عن طرف كمه، وعلقتها في طرف جفني من هبالي. واسي الجرح وداريه ولمه، واقول للدمع لا تبكي على حالي. لو يستحي حزني البارح على دمه، ما كان جابه على غفله على باله.